يا عيون البراق حدقي جيدا، لم نزل في عناق فارقبينا غدا. يا عيون البراق فضاءات النصر تزحف نحونا من بعيد، إننا نراها كما نرى أجسادنا المثقلة بالجراح. يا عيون البراق حدقي جيدا، فالمشاعل تقترب في الليل البهيم وتضيء رقعة اليأس فينا، لتستحيل إلى أوطان زاخرة بالأمل بالرجاء بالوعد الإلهي العظيم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا عيون البراق حدقي جيدا، لم نزل في عناق فارقبينا غدا. يا عيون البراق حدقي جيدا، لم نزل في عناق فارقبينا غدا. Thank you.